لا نفرق بين احد من الرسل وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم كن قابل العفو واغفر زلة الناس ولا تطع يا لبيبا يوما الامر وسواد فالله يكره جبارا يشاركه ويكره الله عبدا قلبه قاسا هل تذكرت يوما انت مدركه يوم الوداع سديد القبر والباس يوم وقعت في القبر المحيط وقد ردت التراب عليك بايديهم وبالفاس ويوم يبعثنا والارض هائجه والشمس محرقه تدنو من الراس يفر كل امرئ منهم طرقا هل انت زادر لهذا اليوم ام ناسي هل انت زادر لهذا اليوم ام ناسي سيرسل الله املاكا مناديه هيا تعالوا لرب مطعم كاسا هيا تعالوا الى فوز ومغفره هيا تعالوا الى بشر واناس اين الذين على الرحمن اجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس نعيش الان مع خير الحديث وطيب الكلم نعيش مع الكتاب المحمول والذي انزل على نبي محمود بصوت القارئ السيد محمود الشحات محمد انور علم التلاوة بمصر والعالم الاسلامي وقارئ الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم لمحافظة القاهرة فليتفضل فضيلته مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني وإذا مرضت فهو والذي يميتني ثم يحيي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر واغفر لأبي إنه كان من الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو الذي خلقني فهو يهديني والذي والذي يميتني ثم يحيين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي الذي رب هب لي حكما وألحقني واجعلني من ورثة جنة النعيم رب واغفر لأبي واغفر لأبي ولا تخزني يوم يوم لا يوم لا ينفع ولا بنون ولا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى فلا تنسى سنقرئك فلا والذي إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت فذكر النفعات الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب قد أضل قما تذكى وذكى ما ربي فصلى تنكرون الحياة هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله فليعبدوا رب هذا الله إياك نعبد إياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عشنا مع ختام عالمي من قارئ إذاعي عالمي إنه فضيلة الشيخ محمود الشحات محمد أنور علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمحافظة القاهرة ولذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعواجية مركز هيهيا بمحافظة الشرقية الهندسة الكهربائية إدارة أولاد عبد الوهاب والسعد بيش القايم مركز يقظي بمحافظة الشرقية مخزن الفراشة الكبرى إدارة أولاد عبد صلاح كبير والمقيم بمدينة هيهيا فشكر الله سعيكم جميعا.